بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك رحيم. صلى الله وسلم على النبي المختار. النبي المختار أرسله الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات رحمة للعالمين. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا أدركت الأمة وأدرك الشباب والفتيات والمجتمعات والدول أن هذا الرسول أرسل رحمة من الله جل وعلا، إذن ينبغي أن نقف وقفة فيها تدبر وفيها تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة عامة ورحمة خاصة ورحمة لأمته ورحمة بالبهائم ورحمة بالضعف والمحتاجين، فهو صلى الله عليه وسلم هو كل الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرحمة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة عامة، أرسل رحمة عامة للكون وللكرة الأرضية وللخلق وللبشر وللإنس وللجن. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رحمة من الله، ومن رحمة الله أنه جعله لينا، أنه جعله رحيما، أنه جعله هينا. لأن النبي لو كان غليظا، لو كان جافيا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسيا لانفض الناس وابتعد، وما آمن أحد بدعوته وما اتبع أحد كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا بين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني يا أيها الناس، يا أيها العقلاء، يا أيها الأذكياء، إذا اتبعتم طريق الرحمة هل ستخسروا؟ هل ستجدوا ألما أو مشقة؟ إذا اتبعتم طريق الرحمة ستسعدون في الدنيا وتسعدون في الآخرة، وتجدون الأنس وتجدون الراحة وتجدون الطمأنينة، وكل ما تريدونه في هذه الحياة تجدونه إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اسمعوا أيضا هذه الآية التي بين الله جل وعلا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحيما من أنفسنا، عزيز حريص علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم أرسل رؤوفا رحيما، أرسله الله جل وعلا من أنفسنا، منا نحن، ليس من أمة أخرى ولا من جماعة أخرى ولا من أناس آخرين. أرسل رحمة لنا صلى الله عليه وسلم، يحمل همنا، هو عزيز وهو حريص علينا وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الرحمة العامة التي ينبغي أن يفهمها الناس ويعقلها الجميع، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة عامة. بل سأقول لك مفاجأة يا أخي، وسأقول لك مفاجأة يا أختي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا رحمة بالمشركين. نعم، حتى المشركين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم. اسمعوا ماذا يقول أبو هريرة في هذا الحديث الصحيح: قال الناس: يا رسول الله، أفلا تدعو على المشركين؟ يعني المشركين اللي طردونا، اللي طلعونا من مكة وأتعبونا ووضعوا سل الجزور على ظهرك وقاذورات البهائم على ظهرك ورموك بالحجارة وأدموا عقبك وفكروا أنهم يقتلوك، كل هذا ألا تدعو على المشركين يا رسول الله؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، وإنما أرسلت رحمة، وإنما أرسلت رحمة. هدفي ليس أن أسب هذا المشرك، هدفي ليس أن أقتل، ليس أن أسفك الدماء، بل هدفي أن أكون رحمة، أن آخذ هذه النفس من الشقاء، من التعاسة، من الظلام، إلى النور، إلى السعادة، إلى الهداية، إلى الأنس، إلى الطمأنينة. إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. بل أغرب من هذا يا شباب ويا فتيات، أغرب من هذا أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا، الصفا اللي هو جبل الصفا يا شباب، ادعوا الله أن يجعله لنا ذهبا ونؤمن بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، فأرسل الله جبريل وقال يا محمد يقول الله إن شئت حولت لهم الصفا ذهبا فمن رجع منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أو إن شئت أفتح لهم باب التوبة والرحمة. يعني أحد أمرين، عندي خيارين الآن يا محمد، إما أن أحول الصفا ذهبا فمن آمن رضيت عنه، ومن رجع منهم إلى الشرك وإلى الكفر والعياذ بالله فأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإما أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل افتح باب التوبة والرحمة يا رب، بل افتح باب التوبة والرحمة يا رب. ما أعظمك يا رسول الله، ما أرحمك يا رسول الله. انظروا إلى هذه الرحمة الكاملة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رحمة حتى للمشركين الذين طلبوا أن تحول لهم الصفا، يحول لهم جبل الصفا ذهبا، والذين طلبوا انشقاق القمر، والذين طلبوا الآيات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الهداية، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد لهم النجاة من النار. إذن نحن يا أيتها المجتمعات الإسلامية، يا أيتها المجتمعات العربية، إنما نريد من الغرب الهداية، إنما نريد من الغرب أن يدخلوا في دين الله جل وعلا، إنما نريد منهم أن يدخلوا في الإسلام حتى يفوزوا برضوان الله وحتى يفوزوا بالجنة. فإذا دخلوا في الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما أن يظن الظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف، نعم الرسول بعث شجاعا وبعث بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليقيم الحق، هذا لمن لم يرتدع، هذا لمن لم يتبع، هذا لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أصل البعث رحمة، إنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. ولما قال الله جل وعلا له يا محمد إن شئت حولت لهم الصفا ذهبا فمن رجع أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، أو إن شئت أفتح لهم باب التوبة والرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل افتح باب التوبة والرحمة، بل افتح باب التوبة والرحمة. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة التي تجسدت في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أغرب من هذا يا شباب ويا فتيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالبهائم. نعم البهائم والطيور والمخلوقات والحشرات والزواحف، نحن لم نأتي لنقتل ولم نأتي لندوس على هذه الحشرة ولنقتل هذا الطير ولنسفك هذا الدم، لا، إنما بعثنا رحمة حتى في هذه المأكولات وهذه البهائم التي أباح الله لنا أكلها بعثنا رحمة. اسمعوا هذا الحديث العجيب عن شداد بن أوس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا الله ما أجملك يا رسول الله، إن الله كتب الإحسان، أوجب الإحسان، فرض الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني إذا أردت أن تقتل حشرة لا تقتلها نصف قتلة وتعذبها، اقتلها. إذا أردت أن تقتل إنسانا، هذا الإنسان جاء بحد القتل فينبغي أن يقتل دون أن يعذب، إلا إن أمر الحاكم أو القاضي أن يحد تعزيرا وأن يقتل تعزيرا، فعندئذ للفقهاء وللعلماء كلام آخر. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. جئت لتذبح خروف العيد أو الأضحية أو العقيقة، أو لتذبح خروفا أو شاة في وليمة أو في عرس، إذا جئت تذبح إذا ينبغي أن تريح هذه الذبيحة، تكون رفيقا بها. طيب يا ربي هذه بهيمة، هذه سوف أكلها بعد قليل، سوف أضع اللحم فوق النار. ولكن الله جل وعلا بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هنا في هذه الحالة مطلوب إحسان. يا الله أين الذين يظلمون؟ أين الذين يسفكون الدم؟ أين الذين يغشون؟ أين الذين يبحثون عن أذية الناس؟ أين الذين يريدون أن يملأوا الناس ظلما وأن يستعبدوا الناس ويسترقوهم؟ أما سمعوا هذا الحديث؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني إذا جئت تذبح حد هذه الشفرة، وليرح ذبيحته، يحد هذه الشفرة ويريح هذه الذبيحة. انظر إلى هذه الخيرات وإلى هذه النعم التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تمثلت في رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالبهائم. بل أغرب من هذا، يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. النبي عليه الصلاة والسلام في سفر كان أحيانا يذهب لقضاء الحاجة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، ورأينا حمرة، حمرة يعني يمامة أو حمامة، معها فرخان لها، فأخذنا فرخيها. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الحمرة ترفرف بجناحيها فوق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء هذه اليمامة أو السمان أو الحمام يرفف بجناحيه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في فرخيها؟ أحس النبي أن هذه الشكوى من هذه الحمورة برفرفة الجناحين هناك ظلم وقع على هذه الطائرة أو على هذه الحمرة، فقال: من فجع هذه في فرخيها؟ فقالوا: قلنا نحن يا رسول الله. فقال: ردوا عليها فرخيها، رجعوا لها الفرخين، الكتاكيت الصغيرة، أولادها الصغار، ردوها، أرجعوها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاعها، مع أن الصحابة كان يقول: يا رسول الله، يجوز لنا أن نصطاد، يجوز لنا أن نأخذ هذه الحمرة أن نأكلها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة، فتمثلت هذه الرحمة وهذا الرفق وهذا اللين في هذه البهائم. بل أشد من هذا العذاب الشديد الذي يقع على من يؤذي البهائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، قطة. بعض الناس يستهين، يدوس بالسيارة على القطة، يستهين، يحاول أن يؤذي هذه القطط. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لم تطعمها يعني حبستها، لم تعطيها الماء ولا الطعام، ولا فكت هذا السجن وتركتها تخرج وتأكل من خشاش الأرض، فدخلت هذه المرأة النار. حتى ينتبه الجميع، ونحن نقول هذه الأمثلة وهذه النماذج يا شباب ويا فتيات، حتى ندرك إذا كنت مأمور بالرحمة مع القطة، ألست مأمور بالرحمة مع الجار؟ إذا كنت مأمور بالرفق مع الذبيحة التي تذبحها لتأكلها، ألست مأمورا بالرفق بوالديك؟ ألست مأمورا بالرفق واللين بأمك وأبيك؟ ألست مأمورا أن تكون رفيقا مع خلانك، مع أصحابك، مع زملائك في المدرسة، في الكلية، في الجامعة، مع الناس الذين يقفون معك في إشارة المرور، مع الناس الذين يقفون معك في طابور الخبز، مع الناس الذين يشترون ويبيعون؟ أنت مأمور أن تكون رفيقا ورحيما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دعونا نخرج بفائدة: النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، رحمته عامة، ورحيما بالمشركين، ورحيما حتى على البهائم. ما المطلوب مني في هذه الأيام المباركة؟ المطلوب منك أيها المسلم، أيتها الفتاة، أن نغير هذه القلوب وهذه المشاعر من القساوة ومن الجفاء ومن الغضة إلى اللين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة وكان رحيما، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال لهذه المرأة التي يعني حبست الهرة: دخلت النار. وقال للصحابة: ردوا عليها فرخيها. بل سبحان الله، كانت النتيجة وكانت الثمرة أن امرأة رأت كلبا عطشان وهي بغي زانية. يا شباب يا فتيات انتبهوا، ركزوا معي في هذا الحديث وفي هذا النص. امرأة بغي والعياذ بالله. النهاردة لو قيل للشباب يعني فلانة والعياذ بالله بغي، يقول: أعوذ بالله، لا تذكر لي سيرتها، لا تذكر اسمها على لسانك يا شيخ، ابتعد عنها، أعوذ بالله. هذه المرأة مع أنها بغي، لما رأت كلبا يلهث يعني يخرج لسانه يأكل الثرى التراب من شدة العطش، نزلت فأمسكت خفها يعني جزمتها وموقها وملأته ماء، وجاءت فسقت الكلب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. يا الله، أي رحمة وأي رفق. حتى المرأة يا شباب، المرأة التي كانت عاصية واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، النتيجة ماذا كانت؟ غفر الله لها، شكر الله لها فأدخلها الجنة. يا الله، ما أجمل أن ترجع ظهرك إلى الوراء في مقعدك وتجلس وتقول: أنا إذا فعلت كل هذه الخيرات يشكر الله لي؟ وأنا المقصر وأنا العاصي؟ نعم، يشكر الله لك. فهذه الرحمة التي أرسله الله جل وعلا بها ينبغي أن تكون واقعا في حياتنا نطبقه، لأننا إذا فقط عرفنا صفات النبي عليه الصلاة والسلام ولم نطبقها، ما الذي استفدناه؟ أصبحنا من الذين أقاموا الحجة على أنفسهم. أما إذا عرفت صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلتها واقعا في حياتك، فإن هذا يوشك أن يكون سببا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك في يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، حتى الأمة التي أرسل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بها. وكيف لا يكون رحمة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالرحمة مع البهائم؟ فكذلك ينبغي أن يكون من باب أولى رحمة بالأمة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخر وقت العشاء، حتى ذهب عامة الليل. اسمع أيها الشاب، اسمع أيها الفتاة، ذهب عامة الليل يعني أكثر الليل، حتى نام أهل المسجد. الصحابة قاعدين في المسجد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، متى يخرج النبي حتى يقيم بلال الصلاة ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام العشاء. فأعتم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لوقتها، يعني الآن هو ده وقت العشاء، هذا هو المفروض أن يكون وقت العشاء. إنه لوقتها، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في هذه الساعة بالصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خشية المشقة على الأمة، من باب الرحمة بهذه الأمة، من باب الرفق بهذه الأمة، خشية صلى الله عليه وسلم أن يأمر المسلمين بالصلاة في هذا الوقت، لأنه وقت فيه مشقة وفيه تعب، والإنسان يحتاج إلى راحة وإلى نوم، مع أن هذا هو الوقت الصواب الذي ينبغي أن تصلى فيه العشاء. فما أجمل هذه الرحمة، وما أجمل هذا القلب، هذا والله هو القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يصدق عليه يا شباب ويا فتيات أن يقول، أن يقال صاحب القلب الكبير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المساجد، للدعاة، للذين يصلون ويؤمون بالناس: أيكم أما الناس فليخفف. طيب ليه يا رسول الله؟ لماذا نخفف الصلاة؟ دي عبادة، ونتمنى أن نطيل في العبادة حتى يرضى الله عنا، وحتى يبارك لنا فيها، وحتى يعني نجد فيها حسنات مضاعفة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم أما الناس فليخفف. لماذا؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ما أرحمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فإن فيهم الضعيف. نعم، في المأمومين واحد ضعيف شيخ كبير، والسقيم واحد سقيم مريض، ومع ذلك تحامل على نفسه وجاء ليقف في الصف ويصف قدميه لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فيهم أيضا صاحب الحاجة، إنسان مستعجل، زوجته بحاجة إليه، أولاده مرضى، عنده موعد. إذا أنت ينبغي أيها الإمام أن تكون رحيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك أن تكون رحيما. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: عند كل صلاة. يعني السواك، هذه العبادة الجميلة، العود السواك الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا لم يأمرنا، ولكن كان يتمنى أن يأمر الناس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. ما أرحمك يا رسول الله، خشية المشقة. لم يأمر الصحابة ولم يأمر الأمة بذلك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. لأنه يعلم ضعف الناس في هذا الزمان، ويعرف أنه لو أنه لألزم الناس بالخروج في سبيل الله في كل سرية لما استطاع أحد أن يتخلف، ولكان في هذا مشقة على أصحابه، ولكان في هذا مشقة على الأمة من بعده. فانظروا إلى مقدار رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، مقدار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجتمع. الشاب النهاردة بخيل أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بخيل أن يقوم يصلي ركعتين في جوف الليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخيل أن يصلي السنن الرواتب بعد الصلوات المفروضة والمكتوبات. هذا البخيل ما أدرك وما علم مقدار رحمة النبي عليه الصلاة والسلام به. فالنبي رحيم بك، يخاف عليك حتى وأنت في العبادة وأنت في الصلاة، لا يريدك أن تتضجر ولا أن تتململ ولا أن تذهب وتخرج من صلاتك، فيأمر الإمام أن يخفف الصلاة من أجلك. وهو أيضا رحيم لأنه لم يلزمك بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة، وهو رحيم لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يلزم الناس بالجهاد لبين ذلك وألزم الناس والأمة كلها. بل الأغرب من هذا شيء والله يجعل عيوننا تدمع، يجعل قلوبنا تخشع يا شباب. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في يوم القيامة. يا الله ما أرحمك يا رسول الله. كل نبي له دعوة مجابة، والأنبياء تعجلوا الدعوات يدعون لأقوامهم يدعون لمجتمعاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام خبأ الدعوة. طيب ليه يا رسول الله خبأت الدعوة؟ لماذا لم تدعو لنا أن نبارك في المال، أن نبارك في الرزق، أن ننتصر على الأعداء؟ لماذا خبأ دعوته المستجابة لأمته في يوم القيامة، شفاعة لأمته في يوم القيامة؟ فهي نائلة ما شاء الله أن تنال. فهذه الشفاعة وهذه الدعوة ستنال من أراد الله جل وعلا أن تناله وأن يناله ذلك الخير. ما أعظم رحمتك يا رسول الله، ما أعظم قلبك يا رسول الله، ما أكبر عفوك ورفقك يا رسول الله. انظر أيها الشاب، انظر أيتها الفتاة لهذه الخيرات والرحمات والبركات التي أودعت في رسول الله، حتى نتأسى ونقتدي، حتى ندرك قيمة الرحمة، حتى نعرف أنها ليست مجرد صفة، وإنما هو خلق ينبغي أن يتطبع عليه المسلم، ينبغي أن يلتزم، ينبغي أن يعيشه، يجري مع دمه أن يكون رحيما بالأمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اسمعوها جيدا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فأنت أيها الرب العظيم إذا عذبتهم هؤلاء عبادك، وإن غفرت لهم فأنت الغفور الرحيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية ويبكي ويرفع كفيه ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. يقرأ الآية ويكررها في الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك. يا رب هؤلاء الخلق عبادك، أنت خلقتهم، أنت رزقتهم، أنت أطعمتهم، أنت سقيتهم، أنت حميتهم من الشرور، عذبهم يا رب، هم عبادك. وإن تغفر لهم يا رب، وإن تتفضل وتتكرم وتجود عليهم بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم. يا رب أمتي، يا رب لا تعذب أمتي، يا رب لا تعذب أمتي. وينزل عليه جبريل فيقول يا محمد، إن الله يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا. لا تخف يا محمد على أمتك، سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا. يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك أبدا. بالله عليك يا شاب، يا من تسمعني الآن، الشباب اللي مع الـ MP3 والآيبوت والآيميت والأغاني والكليبات الجديدة والسهرات والحدائق والمتنزهات والشواطئ، يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام يحمل همكم، يخاف عليكم، يريد لكم أن تنجوا جميعا من عذاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الرحمات: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ونزل جبريل ليقول: يا محمد، إنا سنرضيك في قومك ولن نسوءك أبدا. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بقومه وبأمته، أيضا رحمته بالضعفاء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يقل النبي: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر؟ بلى قال. لماذا؟ لماذا يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء؟ حتى نحمل الهم لهم، حتى نؤصل ونؤطر قلوبنا على هذه الرحمة. دعونا الليلة نخرج بهذا الواجب العملي يا شباب ويا فتيات، أن نترجم هذه المشاعر الجميلة إلى رحمة واقع في حياتنا نبذله للناس، ونري الناس أن هذا هو خلق المسلم، هذه أخلاق المسلمين الحقيقية، خلق الرحمة. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا رب يا رب، أنت الآن مطلع علينا، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا. نسألك يا أرحم الراحمين أن تملأ قلوبنا بالرحمة كما ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا الرحمة بالضعفاء، وارزقنا الرحمة بالأمة، وارزقنا الرحمة في دعوة المشركين، وارزقنا الرحمة بالبهائم، وارزقنا الرحمة في كل مكان يا حي يا قيوم، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب لا تعذبنا فإننا عبادك، يا رب لا تعذبنا فإننا عبادك، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، يا رب اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب أنت وعدت نبينا أنك سترضيه في أمته ولن تسوءه أبدا، اجعلنا يا رب ممن أرضيت النبي فيهم، اجعلنا يا رب ممن غفرت لهم، اجعلنا يا رب ممن رحمتهم. خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ثبت أقدامنا على السنة، ثبت أقدامنا على الصراط، ارحمنا، ارزقنا الإخلاص، عافنا، تجاوز عنا، سامحنا، أكرمنا ولا تهنا، لا تتركنا يا رب، اجعلنا من أوليائك، اجعلنا من أحبابك يا رب. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.